بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مضى معنا في درس البارحة الكلام عن نوعي التوحيد اللذين تكلم عنهما المؤلف رحمه الله، فسمى الأول التوحيد في القصد والإرادة والعمل، وسمى الثاني التوحيد في العلم والقول، وهما ما علمت من توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، أو التوحيد العلمي والتوحيد العملي على ما مضى بيانه في درس البارحة. ثم استدل المؤلف رحمه الله على هذين النوعين بسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فسورة قل يا أيها الكافرون دلت على ثبوت التوحيد لله سبحانه وتعالى في القصد والإرادة والعمل، وهذا هو توحيد العبادة، وهذا هو توحيد الألوهية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فيه نفي العبادة عما سوى الله عز وجل، فيها الكفر بالطاغوت، وفيها الإيمان بالله، فيها اعتقاد أن العبادة حق خالص لله عز وجل، وهذا ما قام به بالفعل صلى الله عليه وسلم وهكذا المتبعون له: ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالذي يعبد إنما هو الله عز وجل وحده، وما سواه فيجب نفيه وإنكاره والكفر به. فلا توحيد إلا بهذين، التوحيد مجموع التجريد والتفريد، مجموع التجريد والتفريد هو التوحيد، يعني مجموع النفي والإثبات والبراء والولاء والتخلية والتحلية والبغض والمحبة والإيمان والكفر، هذا هو التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله، القائم بحقها الآتي بها، هو الذي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وأما التوحيد في العلم والقول، أو التوحيد في المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلمي، أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فإنه قد دل على هذا النوع سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ففيها إثبات ما يدل على كمال الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ذاته وفي أسمائه وصفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا فيه إثبات توحيد المعرفة والإثبات كما هو ظاهر لك، ولا يكون الموحد موحدا حتى يجمع بين نوعي التوحيد، حتى يؤمن بقل يا أيها الكافرون ويؤمن بقل هو الله أحد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته قراءة هاتين السورتين في عبادات أو في صلوات مشروعة، وهذا فيه نكتة لطيفة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف كان يقرأ بهما في ركعتي سنة الفجر، وذلك حتى يكون افتتاح اليوم بتجديد العهد بالتوحيد. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يختم يومه بقراءة هاتين السورتين في سنة المغرب، حتى يختم يومه أيضا بتجديد العهد بالتوحيد. وكذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم في ختم ليلته، فإنه كان يقرأ بما يجدد العهد بالتوحيد، أعني في آخر ما يقرأ في صلاة الوتر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وذلك والله أعلم حتى يكون موضوع التوحيد قريبا من ذهن المسلم، فإن هذه الحياة مليئة بالمشغلات، مليئة بالشبهات، فلربما يقع ما يقع مما يصرف عن هذا التوحيد أو يضعف هذا التوحيد، فيحتاج المسلم إلى أن يذكر نفسه به: تنبه يا عبد الله إلى أن الله عز وجل إنما خلقك في هذه الحياة لتوحيده، لتوحده توحيد المعرفة والإثبات، وتوحده توحيد القصد والطلب. ولذا قال رحمه الله: وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. غير ذلك كان يقرأ بهذا في صلاة الوتر، كان يقرأ بهذا في سنة المغرب، كذلك كان يفعل في ركعتي الطواف. وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد طوافه في الركعتين بقل يا أيها الكافرون وبالتوحيد، يعني قل هو الله أحد. فلا شك أن ذلك في هذا المقام له شأن عظيم، وذلك لأن هذا البيت إنما أسس على أساس التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فهذا الذي أسس له ومن أجله هذا البيت على أساس عظيم من التوحيد. فإذا طاف الإنسان بهذا البيت الجليل فإنه يذكر نفسه بهذه الحقيقة، فيقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إذن هاتان السورتان لهما شأن عظيم، ففيهما الدليل البين الواضح لمن كان له قلب وتجرد وأنصف، سيد أنهما قد دلتا على هذين النوعين من التوحيد، والتوحيد راجع إليهما. وينبه هنا أيضا إلى أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن، والتي من قرأها كان له أجر قراءة ثلث القرآن كما صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة دلت على توحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد في العلم والقول كما عبر المؤلف، بما هو ظاهر لك، ففيها بيان ما يرجع إلى التوحيد في المعرفة والإثبات بإثبات ربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وأيضا لم تخل السورة من التنبيه والبيان لتوحيد القصد والطلب، فحق لها أن تكون عادلة أو تعدل ثلث القرآن، إنها كما دلت كما هو بين على التوحيد الأول فإنها دالة على التوحيد الثاني. ويخطئ من يظن أن هذه السورة لم يرد فيها بيان توحيد العبادة ولو بدلالة التضمن أو دلالة اللزوم، وهذا بين من عدة مواضع. فأولا في قوله الله، قل هو الله، والله هذا الاسم الجليل العظيم أصله الإله، ثم صار الإدغام لكثرة الاستعمال فكانت الكلمة الله. والإله هو المعبود، لا تعرف العرب في لغتها معنى الإله إلا أنه المعبود، فهو فعال بمعنى مفعول. إذن الله عز وجل هو المعبود، هذا شيء يختص به سبحانه وتعالى، فصارت هذه السورة دالة على توحيد الألوهية، هذا الأول. ثانيا في قوله تعالى قل هو الله أحد، فاسمه تعالى الأحد دليل على إثبات توحيد الألوهية أيضا. ومعلوم عندك يا رعاك الله أن هذا الاسم لا يجوز أن يضاف مفردا مثبتا على ذات إلا لله سبحانه لا شريك له، لا يجوز أن يقال هذا أو لا يجوز أن تطلق هذه الكلمة أو يقال هذا الاسم على ذات في مقام الإثبات بصيغة الإفراد للإضافة إلا على الله سبحانه وتعالى، وأما غيره فإنه يقال فيه واحد ولا يقال أحد اللهم إلا في مقام الإضافة أو أن يذكر هذا على سبيل النفي أو ما جرى مجرى النفي، وهذا أظنه قد مر بنا في الكلام عن الواسطية. وعليه يقال إن هذا الاسم قد دل على ثبوت نوعي التوحيد، فإن الأحد هو الذي توحد وتفرد بدون أن يكون له شريك في ذاته فلا نظير له، وهو الذي توحد فكان أحدا في صفاته فلا مثيل له، وهو الأحد الذي توحد في عبادته فلا شريك له. فعاد هذا الاسم دالا على ثبوت نوعي التوحيد، فالأحد من معانيه أنه الذي يعبد وحده لا شريك له. ومما يدلك على ذلك ما جاء في سنن ابن ماجه بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ذكر أن الذين أوذوا في سبيل الله عز وجل في أول الأمر سبعة، وأن منهم بلالا رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قد حماهم الله عز وجل، حمى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بعمه، وحمى الله أبا بكر بقومه، وأما البقية فإنهم أعطوا تحت سياط التعذيب المشركين ما أرادوا مع طمأنينة قلوبهم بالإيمان إلا بلالا رضي الله عنه، فإنه كما قال ابن مسعود هانت نفسه في سبيل الله عز وجل، هانت عليه نفسه في سبيل الله عز وجل، فأبى أن يجيب المشركين إلى ما كانوا يدعونه إليه من التخلي عن التوحيد والرجوع إلى ملة الشرك. المقصود أنهم أسلموا بلالا رضي الله عنه إلى صبيانهم وسفهائهم فكانوا يطوفون به في مكة وهو يردد أحد أحد رضي الله عنه وأرضاه، تحمل ذلك في سبيل الله عز وجل وهانت عليه نفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى، فكان يصدع بالتوحيد فيقول أحد أحد، هذا هو التوحيد الذي لا أرجع عنه. والسؤال ما هي الخصومة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المشركين؟ أكانت في جعل شريك مع الله عز وجل في صفاته يكون مماثلا له؟ أهو في اعتقادي أن ثمة ذاتا تناظر ذات الله عز وجل، ولأجل هذا كان بلال رضي الله عنه يدفع ذلك فيقول أحد أحد؟ الجواب بالتأكيد لا، إنما كان يقول هذا لأنه ثابت على التوحيد خلاف دين المشركين، وهو ما تعلق بالتوحيد في العبادة، فهو يقول أحد أحد في عبادته، فلا أشرك مع الله عز وجل في العبادة شيئا. المقصود أن من معاني الأحدية، بل من أظهر معاني الأحدية لله سبحانه وتعالى، كونه الأحد في عبادته. أفلا تدل هذه السورة بعد هذا على توحيد العبادة؟ الجواب بلى بالتأكيد. ثم يقال أيضا، قال الله عز وجل الله الصمد، ومر بنا إن كنتم تذكرون الكلام عن اسم الله عز وجل الصمد وصفة الصمدية لله عز وجل. والعلماء كما تعلمون تكلموا كلاما طويلا في تفسير هذا الاسم الجليل الذي ما جاء في كتاب الله إلا في هذا الموضع، حتى إن الأقوال بلغت نحو من 10 أقوال في تفسير هذه الكلمة. فقيل إن الصمد هو الذي لا جوف له، صمد الكلمة محورة أو مبدلة من الصمت من المصمت. وقيل إن الصمد هو الذي لا يأكل ولا يشرب، وقيل إن الصمد هو الذي لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء، وقيل إن الصمد تفسيره ما بعده لم يلد ولم يولد، وقيل إن الصمد هو الباقي الذي لا يفنى، وقيل إن الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، وقيل إن الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها. وهذا هو موضع الشاهد الذي أريد التنبيه عليه، فالله عز وجل صمد تصمد يعني ترجع إليه الخلائق في حاجاتها، تنيب إليه، تطلبه وحده سبحانه وتعالى في حاجاتها. هذا هو الذي يكون من أهل الإيمان، يسألون الله عز وجل وحده. وأما غير أهل التوحيد والإيمان فإنهم يسألون الله عز وجل ولكنهم أيضا يسألون غيره، وهذا محل الإشكال عندهم. المقصود أن الله عز وجل تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، تطلبه وتسأله وتدعوه سبحانه وتعالى، وهذا من توحيد الألوهية. فالله عز وجل هو المدعو، الله عز وجل هو المرغوب إليه، الله عز وجل هو الذي يناب إليه، هو الذي ينيب عبده إليه. إذن صارت كلمة الصمد أو صار اسم الصمد دليلا على ثبوت توحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى. خذ وجها رابعا وهو في قوله لم يلد، نفى الله عز وجل أن يكون له ولد، وهذا من أعظم الإفك والبهتان الذي نطق به فئام من الناس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والمقصود أن نفي الولادة عن الله سبحانه وتعالى، يعني نفي أن يكون لله عز وجل ولد، فيه تحقيق توحيد العبادة ونفي الشرك عنه. ووجه ذلك أن الذين ادعوا الولد لله عز وجل أشركوا مع الله هذا الولد في العبادة لكونه ولدا له. النصارى مثلا لماذا يدعون المسيح عليه السلام؟ لماذا يعبدونه مع الله؟ أجيبوا، لأنهم يزعمون أنه ابن الله، فإذا انتفى كونه ابنا لله انتفت بالتالي عبادته، ما صار هناك ذريعة لأن يشرك مع الله عز وجل في العبادة. فصار نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى وأنه لم يلد، تعالى الله عن ذلك، فيه نفي للشرك في العبادة عن الله سبحانه وتعالى بدلالة اللزوم، وبالتالي صارت هذه السورة دالة على توحيد العبادة أيضا. وقل مثل هذا في الوجه الخامس، وهو في قوله ولم يكن له كفوا أحد، فإنه إذا لم يكن لله عز وجل مكافئ أو كفء أو نظير أو مثيل، فهذا دليل على أنه قد تفرد بالكمال المطلق. وإذا كان ذلك كذلك كان هو المستحق للعبادة دون ما سواه، فإن النفوس إنما ترجو وتحب وتتوكل وتعظم من كان متصفا بالكمال. هؤلاء الذين يعبدون غير الله عز وجل اعتقدوا أن هذه المعبودات لها صفة كمال بأي وجه كان، كونها قريبة من الله سبحانه فترفع الحوائج إليه أو غير ذلك، هذا دليل على أنهم اعتقدوا فيها نوع كمال فعبدوها. فكيف إذا كان الكمال كله من جميع الوجوه ثابتا لله سبحانه وتعالى؟ ألا يكون هو المستحق للعبادة بناء على ذلك؟ إذن دل قوله ولم يكن له كفوا أحد بدلالة اللزوم على ثبوت توحيد العبادة، وأنه الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. فهذه أوجه خمسة تدلك على أن السورة العظيمة سورة الإخلاص قد جمعت بين إثبات توحيد المعرفة والإثبات وإثبات توحيد القصد والطلب، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، ويثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله في الكلام عن الأصل الأول، وسنأخذ شوطا طويلا إن شاء الله في هذا الموضوع، وهو الكلام عن باب الصفات لله سبحانه وتعالى. قال: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. هذا هو الأصل في هذا الباب. وفي هذه الجملة مسائل عدة. أولا، ما معنى الإثبات؟ يقول: الأصل أن يوصف الله بما وصف به نفسه فيثبت له ما أثبته. الإثبات للصفات بمعنى اعتقاد الثبوت، اعتقاد ثبوت الصفات لله سبحانه وتعالى، أي اعتقاد أن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات، اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى قد قامت به هذه الصفات. فالمعنى في كل هذا واحد، وهذا كما قد علمنا راجع إلى أصل الإيمان الذي هو التصديق. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه بأنه قد اتصف بصفات أو أنه قد انتفت عنه صفات، فإن مقتضى الإيمان أن تصدق الله عز وجل في هذا الخبر، لأن الخبر يجب أن يقابل بالتصديق. الخبر إما من حيث كونه خبرا يقابل بماذا؟ إما بتصديق أو تكذيب. فخبر الله عز وجل ما الذي يجب أن يقابل به؟ بالتصديق ولا شك. إذن إذا كان ذلك كذلك وتأسس لنا هذا المعنى، فينبغي أن يفرع عليه وجوب أن يثبت لله، أن يصدق بأن الله سبحانه وتعالى قد اتصف بهذه الصفات التي أخبر بها، أو أنه انتفت عنه هذه الصفات التي نفاها عن نفسه. المسألة الثانية، دلت هذه الجملة على أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالإثبات ويوصف بالنفي، يوصف بأن صفات تقوم به، والله عز وجل متصف بها حقيقة، فالله متصف بالرحمة، والله متصف بالحياة، والله متصف بالعلم، والله متصف بالقيومية، والله متصف بالعلو، إلى غير ذلك من صفات الجلال والجمال له تبارك وتعالى. إذن نحن نصف الله عز وجل بصفات مثبتة قامت بالله عز وجل. وأيضا الله عز وجل نفى عن نفسه صفات فيجب علينا أن ننفيها عن الله سبحانه وتعالى، نصفه بأنه قد انتفى عنه كذا وكذا مما نفى عن نفسه. فإذا نفى الله عز وجل عن نفسه السنة والنوم واللغوب واللعب والظلمة، فما الذي يجب علينا؟ يجب علينا أن نقول إن الله عز وجل لا يجوز أن تضاف إليه هذه الصفات، يجب نفي هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى، الله منزه عن هذه الصفات. إذن تنقسم الصفات من حيث الثبوت وعدمه إلى قسمين: صفات ثبوتية أو مثبتة، وصفات منفية عن الله سبحانه وتعالى. وهذا الموضوع سيأتي له بحث قريب إن شاء الله، وسيأتي له كلام مفصل أيضا عند الكلام عن القاعدة الأولى. فالمؤلف كما قد علمت جعل كلامه في أصلين ومثلين، ثم خاتمة تتضمن سبع قواعد مفيدة وعظيمة ونافعة، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. المسألة الثالثة التي دلت عليها هذه الجملة أن المرجع فيما يثبت أو ينفى عن الله عز وجل إنما هو الوحي، إنما هو ما جاء في كلام الله وما جاء في كلام رسل الله. والرسول الذي بعث إلينا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نثبت ما أثبت الله في القرآن وننفي ما نفى الله في القرآن، كما أن علينا أن نثبت ما أثبت الله عز وجل ما أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، وأن ننفي أيضا ما نفاه صلى الله عليه وسلم في السنة. ولما وجب أن يكون المرجع في الإثبات والنفي هو الوحي؟ لما لا يكون هناك مورد آخر نستقي منه الإثبات والنفي؟ الجواب عن هذا من وجوه. قلنا يجب أن يكون المورد الوحيد الذي نستقي منه معرفة ما يثبت لله وما ينفع عنه يجب أن يكون الوحي لا غير، إما آية وإما حديث، ولا نتجاوز القرآن والحديث. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. وهذا قاله هو وقاله كل العلماء أيضا، إن قاله هو بلسان مقاله فقاله العلماء بلسان مقالهم وحالهم أيضا. إذن المرجع في إثبات الصفات الكتاب والسنة لا غير. والسبب: أولا أن ما في القرآن والسنة هو الحق الذي لا ريب فيه ولا يتطرق إليه خلل أو باطل بوجه من الوجوه. كتاب الله عز وجل هو الحق، الله عز وجل أنزله بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقل مثل هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السنة كلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلام الذي لا يقول إلا الحق صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان ذلك كذلك فإن هذه جهة مأمونة نستقي منها ما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه. السبب الثاني أن الله عز وجل أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به، فوجب أن يوقف عند حد ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟ هل أنتم أعلم بالله من الله؟ هل أنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية؟ إذن لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم به من خلقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجب إذن أن يوقف عند حد ما ورد في الوحي. والسبب الثالث أن خلاف ذلك قول على الله بغير علم، خلاف الوقوف عند حد الوحي لا يخرج عن كونه قولا على الله بغير علم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به في العلم، قال تعالى: ولا يحيطون به علما وعليه. فكل من تكلم في الله عز وجل بغير دليل الوحي فإنه قائل على الله عز وجل بغير علم. والسؤال: الكلام على الله عز وجل بغير علم محمود أم مذموم؟ لا شك أنه مذموم، بل هو في غاية الذم. قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز أن يتكلم الإنسان في الله عز وجل بغير علم، فهذا محرم شديد التحريم. الوجه الرابع أن الله سبحانه وتعالى في ذاته وفيما يتصف به أو يتسمى الأصل أنه غيب بالنسبة لنا. ما هو الغيب؟ الغيب ما غاب عنك، ما غاب عنك يسمى ماذا؟ يسمى غيبا. والله عز وجل ما رأيناه، أليس كذلك؟ هل رأينا الله؟ ما رأينا الله، ولا يراه أحد في هذه الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الله عز وجل يرى في الآخرة، نسأل الله من فضله. إذن الله عز وجل ما رأيناه، والله عز وجل ما رأينا مثيلا له حتى نتكلم في صفاته فنقول هو منصوف بكذا وكذا. إذا رأينا مثيلا لله، وحاشا أن يكون لله مثيلا، لكن لو فرضنا ذلك فإننا يمكن أن نقول إنه يثبت لله كذا وكذا بناء على المقايسة بين الله عز وجل ومثيله أو شبيهه، تعالى الله عن ذلك. لكن هل لله مثيل؟ ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. الله عز وجل لا مثيل له، فانتفى أيضا أن يكون لله عز وجل مثيل. وعليه ما بقي عندنا في وسيلة المعرفة المتعلقة بالله، في وسيلة العلم بالله عز وجل وما يقوم به من الصفات وما يتسمى به، إلا سبيل واحد فقط، وهو الخبر. والخبر جاء عن الله سبحانه وتعالى في مصدر صحيح، في مصدر موثوق به غاية الثقة، يفيد الطمأنينة واليقين للمتلقي: الكتاب والسنة. وعليه فليس من حقك أن تتكلم على الله عز وجل وهو غيب بالنسبة لنا إلا في حدود ما جاء في الخبر. تأمل معي، قال الله عز وجل في شأن المشركين: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ماذا كان الرد عليهم؟ الآن هذه دعواهم، ما هو رد هذه الدعوة؟ أشهدوا خلقهم؟ إذن أنتم مبطلون، أنتم ما شهدتم خلقهم، فكلامكم هنا إذن كلام بالباطل. إذا كان ذلك كذلك في حق مخلوق تكلم فيه بغير علم وبغير حق، فكيف في الكلام، فكيف بالكلام في الخالق سبحانه وتعالى؟ أليس أولى أن يكون باطلا إن كان بغير برهان وبغير دليل وبغير علم؟ إذن واجب أن نقف عند حدود الوحي. وها هنا يقرر العلماء قاعدة وهي أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، بمعنى يوقف فيه عند حد ما ورد في الوحي، ما ورد في الكتاب والسنة. عندنا مسألة رابعة، وهي أن كلام المؤلف رحمه الله يفيد بأن الحق في هذا الباب هو الوقوف عند الوحي وعدم تجاوز الأدلة كما سبق، ويفيد أيضا عدم التفريق بين الأدلة في استفادة العلم منها في هذا الباب، لا نفرق بين الأدلة فيما يتعلق بثبوت الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. فالعبرة عند أهل السنة إنما هي ثبوت الدليل، فما متى ما ثبت وجب الأخذ به، ولا يجوز التوقف أو التردد بعد ذلك، لأن المقصود هو أن يأتينا خبر صحيح وعليه. فلا فرق عند أهل الحق، عند أهل السنة والجماعة، بين أن تثبت الصفة أو يثبت الاسم في القرآن أو أن يثبت في السنة، كل مقبول، لا فرق عندهم. أن يثبت الاسم أو تثبت الصفة في القرآن، أو تثبت في القرآن والسنة، أو تثبت في السنة فقط، لا فرق، كل مقبول وكل واجب أن يعتقد مضمونه. كذلك لا فرق عند أهل السنة والجماعة بين متواتر وأحاد، فالكل مقبول إذا كان النص متواترا أو كان النص أحادا ثابتا فإنه يجب الأخذ به ولا يجوز التردد في ذلك. وذلك لأن الأدلة قد دلت على حجية السمع مطلقا دون قيد أو شرط، دلت الأدلة على أن النقل والسمع، يعني ما جاء في الكتاب والسنة، حجة مطلقا دون شرط أو قيد. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فالنذارة تحصل بما يأتينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبت أنه قد أنذر به دون قيد، لم يأتي قيد هنا بشرط أن يكون متواترا، بشرط أن يكون متواترا. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، إذن الواجب أن يثبت أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه. لا فرق عند أهل السنة بين متواتر وأحد، وهذا البحث إنما يتعلق بالتأكيد بمباحث السنة، إنما يتعلق بمباحث السنة وعليه. هذا هو المنهج الحق وخلافه باطل. الذين يقولون إنما نأخذ بالمتواتر دون الأحد، لا شك أنهم قد ضلوا الطريق المستقيم وخالفوا الحق وما دل عليه الدليل وما نهجه السلف الصالح رحمهم الله. وأسوأ منهم الذين يقولون لا نأخذ أصلا بالأدلة النقلية، إنما نكتفي بالأدلة العقلية، ذلك أن الأدلة النقلية في زعمهم أدلة ظنية والباب قطعي فلا يؤخذ فيه إلا بقطعي. هذا كلام من أبطل الباطل، بل هذه مقدمة الزندقة، هذه مقدمة الزندقة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة. وأن الأدلة النقلية تفيد اليقين، إنما ذلك لمن كان مؤمنا بها، لمن كان مصدقا بها، لمن قام بحق الإيمان بها، هذا والله الأدلة النقلية عنده لا شك أنها تفيده العلم وتفيده اليقين أكثر من غيرها، أكثر مما يزعمونه أدلة عقلية، وإنما هي في حقيقتها شبه وسفسطة لا غير، كل ما يدعونه من عقليات تخالف ما جاء في النقل فلا شك أنه مناف للعقل قبل أن يكون منافيا للنقل، وهذا بحث سنتكلم عنه إن شاء الله في ما سيأتي إن شاء الله في هذه الرسالة. عندنا مسألة خامسة في هذه الجملة التي ذكرها رحمه الله، وهي أننا نثبت لله ما أثبت لنفسه وننفي عن الله عز وجل ما نفى عن نفسه وعليه، علينا أن نسكت عما سكت الله عنه وما سكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب كما قد علمنا باب توقيفي، إذن نسكت عما لم يرد ونقول بما ورد، ولا يجوز لنا أن نتجاوز ذلك. ثبت عندنا أن الله سبحانه وتعالى يبصر، أليس كذلك؟ فنعتقد ثبوت البصر لله عز وجل. ثبت عندنا أن الله عز وجل له عين فنثبت لله العين، نعتقد أن الله موصوف بالعين وأن له عينان سبحانه وتعالى. ثبت عندنا أن الله عز وجل متصف بالسمع، فواجب أن نعتقد أنه يسمع وأنه السميع سبحانه وتعالى. هل نقول بعد هذا إننا نثبت له الأذن؟ أجيبوا يا جماعة، قلتم قبل قليل نثبت البصر ونثبت العين، وهنا قلتم نثبت السمع، فلما لا تقولون نثبت الأذن؟ الآن نرجع إلى الأصول التي تقررت عندنا، الباب باب توقيفي، نقول بما ورد ونسكت عما ورد. إذن الأذن ليس لنا أن نثبتها لله سبحانه وتعالى، وإذا سئلنا ما السبب قلنا لعدم الدليل، ما ورد. طيب إذن ننفيها عن الله عز وجل، ولا ننفي، كلا الأمرين موقوف، كما قلنا ما يثبت لله ما ينفع عن الله كله موقوف على السمع، موقوف على الدليل وعليه، كما أننا نسكت عن إثبات ما لم يرد، فإننا أيضا نسكت عن نفي ما لم يرد، فنقول هذه الصفة التي ذكرتها يا هذا وهي الأذن لا نثبتها لله ولا ننفيها عن الله، ومن تكلم فيها بإثبات أو نفي فإنه متكلم على الله عز وجل بغير علم، ولا شك أن هذا محرم مؤكد التحريم. واضح؟ إذن هذه مسائل خمس يجب علينا أو ينبغي علينا أن نستوعبها في هذه النبذة التي هي أصل، ولاحظ أننا في المقدمات نحتاج أن نؤصل، وذلك أنه سيأتي معنا تفريعات كثيرة نحتاج أن نستصحب معها هذه الأصول التي نؤصلها الآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته الله، إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعمل ما شئتم إنه بما تعملون بصير. حسنت. هذه الجملة تفريع عما سبق من القاعدة الأصيلة في هذا الباب، وهي أننا نثبت لله ما أثبت لنفسه وننفي لله ما نفاه عن نفسه، وكذلك الإثبات والنفي لما جاء في السنة. ثم قال: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها. هذا الأمر معلوم فيما هو مدون في مصنفات السنة التي ألفها علماء أهل السنة، هذا كلام يقوله أهل السنة عن علم لا يتكلمون به تخرصا، هذه العقيدة ولله الحمد حملت إلينا عن الصحابة والتابعين وأتباعهم بالأسانيد الصحاح، بالأسانيد الجياد الثابتة، لا يتكلم أهل السنة والجماعة في هذا الباب فينسبون إلى السلف كلاما من عند أنفسهم، حاشا وكلا، هذا كله معلوم ويقطع أهل السنة والجماعة به، يقطعون بالدليل والبرهان أن هذه العقيدة التي نتكلم بها وهي إثبات ما أثبت لنفسه وما نفاه عن نفسه إلى آخره، واجتناب المحاذير التي تخالف هذا الإثبات نعتقد أن هذه هي العقيدة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر وعمر وابن عمر وابن مسعود وما كان عليه التابعون ابن سيرين وما كان عليه النخعي وما كان عليه الحسن وما كان عليه نافع وما كان عليه من بعدهم وما كان عليه أئمة المسلمين، كل أولئك كانوا على هذه العقيدة، العقيدة التي أخذها المتأخر عن المتقدم بالإسناد الصحيح. فنحن لا ريب عندنا ولا شك في أن هذه هي عقيدة السلف بالدليل والبرهان. ومن كان منصفا فعليه أن يعود إلى مصنفات أهل السنة التي تنقل الآثار بأسانيدها، وسيتجلى له حقيقة هذا القول. طريقة سلف الأمة وأئمتها، أئمة المسلمين عطفهم على سلف الأمة هو من باب عطف العام على الخاص، وذلك أن أئمة المسلمين هم السلف والأئمة الذين جاءوا من بعدهم. والسلف مصطلح محدد بفترة زمنية معلومة، وهي ثلاث طبقات، وهي التي جاءت تزكيتها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهذا الأمر بين واضح، ومن بعدهم ينسب إليهم، أولئك السلف، ومن جاء بعدهم سائرا على نهجهم هو السلفي، ومجموعهم السلفيون، فهم منسوبون إلى هؤلاء الصفوة الأبرار الأخيار، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم رضي الله عنهم ورحمهم. قال: طريقة سلف الأمة وأئمتها في هذا الباب إثبات ما أثبته من الصفات كما مر معنا ذلك، وعرفنا وجوبه ودليله، وأن المقام ليس مقام تخير، أنت بالخيار، إن شئت أن تثبت الصفات الواردة وإن شئت أن لا تثبتها أنت مخير. هل الأمر كذلك؟ هذا الباب ليس فيه تخيير، حتم لازم أن تصدق الله وأن تصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن إيمانك في مهب الريح. اعلم ذلك، متى ما بلغك العلم بثبوت صفة لله عز وجل أو نفي صفة عن الله فلست مخيرا يا عبد الله، واجب عليك أن تعتقد موجب ذلك، هذا حتم لا خيار فيه. قال: من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، كذلك ينفون عنه، لأنه ذكر الإثبات أولا، ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات، يعني يجمعون بين الإثبات والنفي من غير إلحاد. المؤلف رحمه الله يقول لنا: إذا أردت أن يخلص أو أن يخلص إيمانك في هذا الباب فعليك أن تجتنب محاذير خمسة، عليك أن تجتنب محاذير خمسة، هي ما سمعت: التكييف، التمثيل، التحريف، التعطيل، الإلحاد. والإلحاد في آيات الله وفي أسمائه. طيب، دعونا نأخذ هذه المحاذير الخمسة التي لن يسلم لنا إيماننا الواجب بصفات الله سبحانه وتعالى حتى ننزه هذا الإيمان عنها، نجتنب هذه الأمور الخمسة. قال: أولا، من غير تكييف. ما هو التكييف؟ التكييف هو الذي أو هو ما يجاب به عن السؤال بكيف. التكييف ما يجاب به عن السؤال بكيف، هذا الذي يسمى إيش؟ تكييفا. أقول لك: كيف جاء محمد؟ تقول لي: جاء مسرعا، جاء راكبا. أنت هنا ماذا؟ كيفت مجيئه. أقول لك: كيف خالد؟ فتقول لي: لونه كذا، طوله كذا، عرضه كذا، شعره كذا، عينه صفتها كذا. أنت هنا تذكر كيفية تجيب بها عن تجيب بها عن سؤالي بكيف. إذن الجواب عن السؤال بكيف هو التكييف، وإن شئت فقل هو تحديد كنه الصفة، تحديد كنه الصفة وعليه. فالتكييف في الصفات تحديد كنه صفات الله سبحانه وتعالى، بمعنى إذا كان الله عز وجل موصوفا بالوجه وأن وجهه سبحانه وتعالى ذا الجلال والإكرام، فإن التكييف في ذلك هو أن يحدد الكنه والكيفية، فيقال إن وجهه على هيئة كيت وكيت وكيفيته كيت وكيت، ويخاط في هذا الخوض المقيت، تحدد على وجه التحديد كيفية وكنه صفة الله سبحانه وتعالى. إذا قيل إن الله عز وجل متصف بالاستواء على العرش أو أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما أخبر صلى الله عليه وسلم إذا بقي ثلث الليل الآخر، فيأتي المكيف فيقول إن نزوله على الهيئة الفلانية، وإن كيفية هذه الصفة كذا وكذا، يخوضون في هذا الباب بهذا المعنى. هذا الأمر محرم ممنوع، لا يجوز لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يخوض فيه، وذلك لأمور. أولا ما سبق أن علمنا أن الكلام في باب الصفات كلام في باب غيبي، والغيب إن لم تسبق رؤيته أو رؤية مثيل له فلا يمكن الوصول إلى علم فيه إلا عن طريق الخبر الصادق، وليس عندنا دليل على أن الصفة على كيفية معينة. لو ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل إلى سماء الدنيا على هيئة كذا وكذا، فإننا نقول سمعا وطاعة، لكن إذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إنه ينزل فقط، فما الذي يجب؟ أن نقف عند حدود ما ورد ولا نقول بغير علم. والقول على الله عز وجل كما قد علمت بغير علم لا شك أنه محرم شديد التحريم، وهذا أمر يدركه جميع العقلاء أن الكلام عن الأشياء يجب أن يكون بماذا؟ يجب أن يكون بعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، فكلامك بغير علم عما تتكلم فيه لا شك أنه من أبطل الباطل. إذن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكيف لعدم ورود الدليل، وهنا يقعد أهل السنة قاعدة فيقولون إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. انتبه، يقول أهل السنة في هذه القاعدة المهمة إثبات الصفات ماذا؟ إثبات وجود لا إثبات تكييف. حينما نثبت لله عز وجل أنه متصف بالوجه أو أنه متصف باليد أو أنه ينزل أو أنه استوى أو أنه يحب أو أنه يبغض سبحانه وتعالى، فإن ذلك يعني أن هذه الصفات قد قامت بالله عز وجل، ولا يعني ذلك أننا نكيف صفة الله عز وجل. ومما يدلك على أن هذا الخوض خوض بالباطل قوله تعالى ولا يحيطون به علما، يا عبد الله أنت تتكلم عن شيء ليس لك به إحاطة علم، فكيف تتكلم؟ إذن أنت تتكلم بالباطل وتخوض بالباطل. ثم مما يدلك على أن هذا التكييف باطل أن فيه إساءة أدب على الله تبارك وتعالى، فإن هذا الذي يتكلم بالتكييف تكلم أولا بغير دليل، ولا شك أن هذا ممقوت في حق المخلوقين. لو أن إنسانا من الشرفاء والعظماء تكلم في كيفية صفته أو وجهه أو شكله بغير علم وبلغه ذلك فإنه ماذا؟ يغضب، كيف تتكلم يا أيها المتكلم بغير دليل عني؟ ثم يقال أيضا هذا الذي تكلم بالتكييف تكلم بحدود أو في حدود ما علم، أليس كذلك؟ وحينما يا رعاك الله يتكلم الإنسان في كيفية معينة هو يتكلم في حدود ماذا؟ معلوماته، أليس كذلك؟ لا يمكن أن يتكلم الإنسان في شيء خارج حدود معلوماته. يمكن؟ يمكن أن تتصور شيئا فتحكيه بغير أن يكون قد سبق لك به علم؟ نعم. يمكن أن تتصور الآن شيء، يمكن أن تتصور شيئا لا نظير له؟ ها؟ مستحيل. لابد أن تتكلم في حدود الحواس الخمس، لا تستطيع أن تخرج عنها لأن عقلك محدود في حدود هذه الحواس. كونك تكيف إذن أنت تحكي شيئا استفدته من خلال معلوماتك، من خلال عقلك، وعقلك محدود بالمحسوسات. والسؤال، هل هذه المخلوقات التي كيفت صفة الله سبحانه وتعالى بناء على ما قامت به أو ما قام بها عفوا، هل هذا من الكمال أم من النقص؟ لا شك أنه من النقص. إذن أنت تكيف صفة الكامل بما هو نقص، بما هو ناقص، وهذا سوء أدب على الله. فصار هؤلاء المكيفة ممن لم يقدر الله عز وجل حق قدره، ينطبق عليه قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. أي كلام تقوله بالتكييف فاعلم أنك تصف الله عز وجل بالنقص، لا تصفه بالكمال. أنت تصفه بشيء مما علمته من كيفية صفات المخلوقين، وهذا لا يجوز أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. عجيب والله. تكيف، أن تكيف صفة الصانع بصفة المصنوع، هل هذا يصح في شأن المخلوقين؟ أن تكيف لأنك رأيت المصنوع، ها؟ تقول صانعه، ها ما شاء الله، كأنه هو الذي صنع هذا، ما شاء الله، كأنك تنظر إليه بناء على ماذا؟ بأنه صانع لهذا المصنوع. هل يجوز هذا؟ هذا لا يقوله إنسان يعقل ما يقول. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وأنت تكيف بما هو من شأن وخصائص المخلوقين، وهذا نقص لا يجوز أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى باتفاق المسلمين. الله منزه عن كل نقص، ولا يجادل في هذه القاعدة أحد من الناس قط. إذن التكييف ممنوع وقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. ويعجبني هنا أثر لطيف أخرجه اللالكائي في السنة عن الإمام الناقد المحدث عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، فإنه قد بلغه أن رجلا من ولد جعفر بن سليمان كان يخوض في صفات الله عز وجل بالتكييف والتشبيه، فرآه يوما في مسجد فدعاه وقال بلغني عنك كذا وكذا، فبدأ الرجل يدافع عن نفسه فقال له على رسلك، دعنا نتكلم في المخلوق أولا. ثم ساق بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح سد بها الأفق، فقال له صف لي مخلوقا له 600 جناح. فسكت الرجل، كيف يصف مخلوق له 600 جناح؟ فقال دعني أهون عليك، لن أسألك عن 597 جناحا، إنما سأسألك عن أجنحة ثلاثة، قد علمت الجناحين، لا أسألك عن جناحين لكن أسألك عن الثالث، ركب لي ثالثا. كيف؟ أين سيكون؟ في المقدمة، في المؤخرة، أين سيكون؟ فما كان من هذا الرجل إلا أن قال: نحن عاجزون عن معرفة المخلوق، فعجزنا عن الخالق أولى. فرجع عن قوله. إذن مما يجب، وهذا أيضا من القواعد الأصيلة عند أهل السنة والجماعة، وجوب قطع الطمع عن إدراك صفات الله سبحانه، عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. وجوب قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. واجب يا عبد الله أن تعالج نفسك إن كان يخالجها شيء من هذا المرض، إن كانت نفسك تتطلع إلى معرفة كيفية صفات الله عز وجل، فهذا مرض ينبغي عليك أن تعالج نفسك منه، وإلا فإنه قد يوردك الموارد. المقصود أن التكييف محذور، يجب اجتنابه. وها هنا تنبيه. المؤلف رحمه الله يقول: من غير تكييف، يعني يجب أن يكون الإثبات منزها عن التكييف. وهذه كلمة أطبق عليها السلف، فإنك تجدهم إذا تكلموا عن الصفات يقولون عقيب ذكر الصفة بلا كيف. يقولون بما؟ يقولون ماذا؟ يقولون بلا كيف. طيب، بمعنى أن التكييف ننفي علمنا به أو حكايتنا عنه أو سؤالنا عنه. التكييف ممنوع اعتقادا، حكاية، سؤالا، كل هذه التي يرجع إليها التكييف ممنوعة. ليس لك أن تعتقد أو تدعي أنك تعلم كيفية صفة الله، ليس لك أن تتكلم بهذا أو تحكيه، فتقول كما قال المكيفة: عليهم من الله ما يستحقون، إن صفة الله كذا وكذا. كتب المقالات إن قرأت فيها تجد ما يقشعر منه الجلد حقيقة، ويصعب على الإنسان أن يتلفظ به، كأنما يتكلمون عن أصغر المخلوقات، يبدأون يحددون كذا وكذا، كلام الله لا أستطيع أن أنطق به. فالتكييف ممنوع اعتقادا وحكاية وأيضا سؤالا. والأثر المعروف عندكم من أثر الإمام مالك رحمه الله، حينما وقف عليه رجل وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هنا يغضب مالك رحمه الله ويعلوه العرق، ويقول تلك الكلمات العظيمة التي تلقاها عنه أهل السنة بالقبول. قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن ذلك بدعة. السؤال بكيف عن صفة الله عز وجل بدعة. إذن التكييف ممنوع اعتقادا، ممنوع حكاية، ممنوع سؤالا. إذن هذا هو مجال نفي التكييف، ما يرجع إلى هذا. وليس إذا قال العلماء من غير تكييف أو قال السلف بلا كيف، ليس مقصودهم أن صفة الله عز وجل لا كيفية لها، ليس المقصود أن ثمة كيفية لصفة الله. كون صفة الله عز وجل لها كيفية هذا أمر ضروري، وإلا كانت تعطيل، أليس كذلك؟ لم تكن صفة. لا توجد الصفة، لا توجد الصفة في الموصوف إلا ولها كيفية وكنه، لكن نحن ننفي علمنا بذلك. إذن لصفة الله عز وجل كيفية قطعا، لكن البحث ليس في هذا، البحث في علمنا بكيفية صفة الله سبحانه وتعالى. وهذا مما ينبغي أن يلاحظ عند الكلام عن هذا الموضوع. طيب، بعد ذلك الكلام عن التمثيل. قال: من غير تكييف ولا تمثيل. التمثيل اعتقاد مماثلة صفة الخالق لصفة المخلوق، اعتقاد مماثلة صفة الخالق لصفة المخلوق. فيقول الممثل: إن صفة الله مثل صفة المخلوق. يقول كما يقول هؤلاء الذين سفهوا أنفسهم: إن وجه الله عز وجل كوجه المخلوق، أو إن يده كيد المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن متى ما اعتقد الإنسان أن صفة الخالق مثل صفة المخلوق، نقول هنا وقع في ماذا؟ وقع في التمثيل. وقبل أن أبدأ، كل الكلام الذي جاء في التكييف ذما ونهيا وإنكارا على أهله كله ينسحب أيضا على التمثيل. هاتان الفئتان المكيفة والممثلة مجرى الكلام عنهما عند العلماء واحد، هذا وهذا. المكيف والممثل كلاهما عند أهل السنة من فرقة المشبهة أو من فرقة الممثلة، وإذا تكلموا تكلموا عنهما في مساق واحد. فهاتان بليتان ابتليت بهما الأمة، وإن كان البلاء بهما أقل بكثير من البلاء بالتعطيل والتحريف، كما سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. قال رحمه الله: ولا تمثيل. إذن لا يجوز لك أن تمثل صفة الخالق بالمخلوق، إيمانك واجب أن تنزهه عن هذا المحذور، فهو داء عضال يجب أن تتنزه عنه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد نفى المثيل عنه فقال: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. إذن هذا شيء نفاه الله عن نفسك. والأصل عندنا أن هذا الباب أخبار يجب التصديق بها، وهذا هو أصل الإيمان. أي إيمان لك إن لم تصدق الله عز وجل فيما أخبر به سبحانه وتعالى. ثم هذا قول على الله بغير علم، فيكون محرما، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم. وأمر ثالث، وهو أنه سوء أدب على الله عز وجل، لأن من مثل الله عز وجل بالمخلوق فقد وصفه بالنقص ولا بد. من مثل الله عز وجل بمخلوق في صفته فضلا عن ذاته، فلا شك أنه حينها قد وصفه بالنقص، والله عز وجل له الكمال المطلق، فينزه سبحانه وتعالى عن كل نقص. طيب، هنا سؤال، وهو: ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ الجواب أن يقال إن التفريق بينهما من جهتين، من جهة المعنى ومن جهة النتيجة. أما من جهة المعنى فإن التمثيل فيه تقييد بمماثل، التمثيل فيه ماذا؟ تقييد بمماثل، بمعنى الممثل هو الذي يقول صفة الله كصفة المخلوق، أو يده كيد الإنسان، فهو يقيد بماذا؟ بمماثل. أما المكيف فإنه لا يقيد بمماثل، المكيف يتكلمون في تحديد صفة الله سبحانه وتعالى دون أن يقيدوها بمماثل، يتخيلون صورة أو هيئة أو كنها ويقولون إن الله سبحانه وتعالى على هذه الهيئة، فصار تكييفهم ليس فيه تقييد بمماثل معين، وإن كانوا ما خرجوا عن حدود ماذا؟ كما قلنا، عن حدود المحسوسات والمخلوقات، لكنهم ما قيدوا بماذا؟ بمماثل معين كما فعل الممثلة. أما من جهة النتيجة فإن كل ممثل فهو مكيف، وليس كل مكيف ممثلا، فصار بين الكلمتين عموم وخصوص مطلق، كل ممثل فإنه مكيف. لما؟ لأنه لما مثل صفة الخالق بالمخلوق فقد حكى كيفية، أليس كذلك؟ خاض بالتكييف متى ما مثل صفة الخالق بالمخلوق، فبالتالي صارت الكيفية ماذا؟ معلومة، أليس كذلك؟ فصار هذا الممثل مكيفا شاء أم أبى، صار مكيفا ولا بد، لكن لا يلزم العكس، لا يلزم العكس، وعليه فالتكييف أعم من التمثيل، وحكمهما على كل حال واحد، وينطبق على الممثل والمكيف ما قال السلف رحمهم الله من الحكم بالكفر، كما قال نعيم بن حماد، وكلمته كلمة إجماع بين أئمة أهل السنة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. وهذا يجرنا إلى أن عندنا كلمتين نحتاج إلى معرفتهما، ليس الآن لكن استحضرهما، عندنا تكييف وعندنا تمثيل، وعندنا تشبيه وعندنا تجسيم، كم كلمة؟ 4 كلمات. تكلمنا عن التكييف والتمثيل والواجب نفي ذلك، تبقى عندنا كلمة التشبيه، والمؤلف رحمه الله سيتكلم عنها باستفاضة وتفصيل، لكن خذها خلاصة مركزة. إذا تكلم أهل السنة بنفي التشبيه فإنهم يريدون التمثيل، لا فرق عند أهل السنة إذا أطلقوا إن الله عز وجل لا يجوز أن يمثل بخلقه، كذلك يقولون لا يجوز أن يشبه بخلقه، الكلمتان واحدة. أما عند غيرهم فثمة وقفة، وهذا ما سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله إن شاء الله. إذن عند أهل السنة التشبيه في الجملة بمعنى التمثيل، على فارق دقيق بينهما سنتكلم عنه في حينه إن شاء الله. أما التجسيم فلا، الكلام في التجسيم باب آخر، إذا وصلنا إلى التجسيم فإننا نكون قد وصلنا إلى الكلمات المجملة المحتملة للحق والباطل، والأصل أن أهل السنة لا يستعملون هذه الكلمة من جهة النفي، فلا يقولون بغير تجسيم، الأصل هو اجتناب ذلك، وإن قال قلة من أهل العلم والسنة بهذا فإن هذا يعذر فيه ويحمل كلامه على أنه أراد نفي التمثيل والتشبيه، وإلا فالأصل والتحقيق أن هذه الكلمة كلمة ماذا؟ مجملة. المؤلف رحمه الله أفاض وأطال الكلام عن كون هذه الكلمة مجملة، وسنأتي إلى الكلام عنها.